أقول لسماحتكم في الرجل الذي يدعى بالطويل أو الطوالب الذي يباع عليه أي سيارة لو كانت لا تساوي إلا 10,000 فتباع عليه 40,000 أو 30,000 إلا بأنه ليس مجنون. لا هذا لا سائرون كثيرون ويقول أنه عاقل وأن يسلم من الله إلى أجل ثم يبيع على أحسن نفسه فوق الأخرى ما هذا المشرك إذا كان فيه عقل الكيف هذا العاقل وكان الرجل عاقلا رشيدا يزعم في كائن شيئا من الاحتراق ولا اشتراق في زمن الجنة اشتراق سيارات وغير سيارات الأجل لا يعلم شيئا لأن هذا في نفسه فأنت مصالح ما دام رشيدا عاقلا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.